الضوابط. صلاة الجماعة حكمها هي يا أخوان؟ حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة الوجوب، تمام، حكمها أنها واجبة، صلاة الجماعة إيه؟ واجبة. واجبة هكذا كما كتبت أختكم أم أروى واجبة على الإطلاق هكذا؟ لا، لكن ينبغي أن نحدد ونبين. فنقول صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء كما هو واجب على الرجال دون النساء، وهذا يعني خلاف أنها واجبة على الجميع، يعني في قول يقول أنها واجبة على الجميع، لكن الصحيح من كلام أهل العلم أنها واجبة على الرجال دون النساء. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. هذا دل على وجودها لنا، لأن هذا الأمر إنما جاء في أثناء الحرب، أثناء الخوف، أثناء المعارك. ربنا سبحانه وتعالى قال أن تقوم مجموعة من الناس تصلي، ثم يعني تكون في مجموعة أخرى يعني تحميل، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة، لأن إذا كان دمع الخوف أتقام صلاة الجماعة فمن باب أولى أن يكون أو أن تكون واجبة في الأمن، إن كان في الخوف صلاة الجماعة واجبة ففي الأمن من باب أولى. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجالا أو قال رجلا عفوا رجلا فيعم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق أو فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مراماتين حسنتين لشهد العشاء. هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا ويؤكد أن صلاة الجماعة واجبة، فقال: والذي نفسي بيده، وهذا قسم أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقسم إلا على شيء هام عقل. قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، يعني ناس تجمع الحطب فيحطب، أي يعني يجد، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، أي يدعو الناس إلى صلاة الجماعة. النبي يقول ثم آمر رجلا يعم الناس، آية ثم آمر رجلا يعم الناس، لا عليك يا ربنا حفظك. قال ثم آمر رجلا فيعم الناس. النبي يقول قيم الصلاة وأذن الله وآمر رجل يعم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. أخالف إلى رجال يعني أذهب إلى رجال قد تخلفوا عن الصلاة. هذا هو الحديث أمامكم على التكست كما وضعته أختكم أمة الكريم بارك الله فيكم. ماشي خلنا. فقال ثم أخالف إلى رجال فأحرق أو أحرق عليهم بيوتهم. ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين أو حسنتين لشهد الإنسان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لولا يعني يقسم ويقول لقد هملت، أي عزم على الفعل، أن آمر بحطب يجمع ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها نصلي، ثم آمر رجلا يعم الناس مكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ثم أخالف إلى رجال. أخالف إلى رجال أي رجال تخلفوا عن صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الوقت ليه؟ اختار هذا الوقت عشان يكون حجة قائمة عليهم، عشان ما يروحش بعد الصلاة ويقول احنا صلينا. فهو قال ايه؟ الرجل يعم الناس وانا احرق عليهم ايه؟ بيوتهم. وفي رواية اخرى قال اصلي بالناس ويعني اجعل غلمانا من غلماني يحرقون عليهم بيوتهم. خلاصة الكلام أن هذا إنما يدل على أن المسألة فيها الوجوب. المسألة هي واجبة، واجبة صلاة الجماعة أو وجوب صلاة الجماعة. هذا الحديث ربما يرد البعض يعني فيقول طبعا وجوب صلاة الجماعة للرجال، ربما يقول البعض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر بالرجل فيؤمنه ثم قال ثم أخالف إلى رجالا فأحرق عليهم بيوتهم. طيب فأحرق عليهم بيوتهم يعني في بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن فيها النساء، لولا أن فيها النساء وفيها الغلمان ليس التي لا تجب عليهم الصلاة، هذا هو المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ماشي خلنا. طيب وفيه أيضا جواز إهدار المال، جواز إهدار المال لمن تخلف عن صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرق البيوت هنا ربما تهدر، ربما ده أكيد تهدر الأموال، تهدر ليه الأموال وتحترق يعني الممتلكات، يعني الممتلكات هي إيه؟ أموال. قال فأحرق عليهم يعني بيوتهم. والذي نفس اليد لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. فقال عرقا ثمينا يعني لو الواحد يعلم أنه يروح يصلي ويأخذ عرقا ثمينا يعني يأخذ ساعة ساق ماعز أو غنم لحم يعني عرقا سمينا، هياخد مناب لحمه ها بعد صلاة العشاء مثلا، لا إيه لا ذهب يعني إليه، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا لا ذهب إلى الصلاة. أو مرمتين حسنتين، المرمتين الحسنتين هما على أرجح الأقوال في الكلام في معناه، لكن هما إيه يعني يعني ما هو هما أيضا من الإيه من اللحم، من اللحم في الإيه في الغنم أو الماعز، يعني من مرمتين أي يعني ما بين العضلتين أو بين عضل الإيه المعاز أو الغنم أو ما شابه ذلك، وهم كان يعني إيه به إيه لحم كثير. ما تفهمنا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في رواه مسلم أيضا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنتم تعلمونه، يبقى احنا قلنا الحديث اللي مر معنا حديث أبو هريرة عند البخاري ومسلم حديث يعني تحريق البيوت المتخلفين عن الصلاة بالنار، هذا إنما من أجل إيه وجوب الصلاة، يدل على وجوب صلاة الجماعة. حديث أبو هريرة والذي قال فيه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهب إلى النبي أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني أي إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص إيه أن يرخص له لما لكي يصلي في بيته، وعلى ذلك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خلاص تماما ترجع الأعمى صلي. وفي رواية أخرى قال إن يعني ليس لي قائد يقودني والمدينة مليئة بالسباع يوحوش في كذا وكذا ماشي، فقال إيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إيه في بيته. فلما ولى خلاص خد فتواه ورجع ليمشي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أي نادى عليه قال له هل تسمع النداء أي تسمع الأذان يعني تسمع النداء للصلاة، قال الرجل نعم، قال فأجب يعني إيه يعني يبي يعني إيه يعني تعال صلي في جماعة يعني تعال صلي في إيه في جماعة. هذا الرجل يعني يقال الرجل الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، يعني تقول بعض الروايات أنه عبد الله ابن أم مكتوم، ما شفنا هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، ورغم ذلك النبي قال له إيه هل تسمع النداء بالصلاة، قال نعم، قال فأجب، قال فأجب يعني نبي النداء يعني لابد وأن تأتي إلى الصلاة. فلم يرخص هنا النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى، لم يرخص هنا النبي صلى الله عليه وسلم لإيه للأعمى، فعلى ذلك إيه فعلى ذلك وجبت صلاة الجماعة على غيره، على اعتبار أن الأعمى يعد له عذرا لأنه ليس قائد يقوده لأن المدينة فيها السباع وكذا وكذا. والأيام قديما غير اليوم تمام، يعني قديما ما كانت الشوارع منارة وفي مصابيح في الفجر زي يخلي الليل زي النهار، لكن كانت إيه كانت أثناء ظلماء، ورغم ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجب فأجد يعني لا بد أن تأتي إلى صلاة الجماعة. هذا دليل أيضا على أن صلاة الجماعة واجبة، ف هذا دليل على أن صلاة الجماعة إيه؟ واجبة. وهناك أيضا حديث ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم وأبو داود، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. يعني اللي سمع الأذان أذان الصلاة ولم يأتيه، أي لم يأتي إلى الأذان، ليس له إيه؟ ليس له صلاة، فلا صلاة له إلا من عذر، إلا إذا كان عنده عذر، إلا كان من أصحاب الأعذار وما راحش المسجد يصلي في جماعة، هو ده إيه يعني الكلام فيه. لكن إذا ما عندوش عذر خلاص يقول فلا صلاة إيه؟ فلا صلاة له، فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث يعني فيه كلام كثير، كلام كثير جدا. هذا الحديث فيه بحثت عنه يعني وجدت فيه كلام يعني كثير جدا، لكن في النهاية أن هذا الحديث على شرط الشيخين رغم أنهما لم يخرجاه، وعلى شرطهما رغم أنهما لم يخرجاه، وقال البعض بضعيفه وقال البعض الآخر بصحته، وقال آخرون بأنه موقوف. الحديث فيه كلام كثير، لكن خلاصة القول يعني أنه نستطيع أن نقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له. الكلام هنا عايز أقول لك خلصت يعني عشان ما أستروخكش كتير يعني مثل أنت الحديث بقى فهمه، فلا صلاة له بدون عذر أو بدون إثم يعني، فلا صلاة له محمول على هذا القول على هذا الفهم يعني، فلا صلاة له بدون إثم إلا من عذر. طبعا بدون إثم ما حدش يخط على أنها من متن الحديث، لا، هذا هو الفهم اللي أنا عايز أفهمه لك: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. لو خدت النص ده كده يبقى إيه؟ يبقى صلاة الفرض في البيت مع نفسه كده لا تصح، فلا صلاة له إلا من عذر. واحد صحيح وسليم ومية مية صلى في بيته صلاة ما تنفعش، لازم يصلي في المسجد، هذا هو معنى الحديث، إلا إذا كان صاحب عذر ما يقدرش يمشي ومريض وكذا يصلي في بيته وحده. لكن أنا بقول لك من سمع النداء فلم يأته، أي لم يأتي إلى المسجد، لم يأتي إلى المسجد فلا صلاة له بلا إثم إلا من عذر، فلا صلاة له بلا إثم إلا من عذر. طب ليه يحمل إثم ده؟ طيب إحنا بنقول هل الصلاة، هل الصلاة في البيت تسقط عنك الفريضة ولا لا تسقط، ولا لابد أنك تروح المسجد؟ تسقط الفريضة ولا لا تسقط الفريضة؟ صليت العشاء في البيت سقط عنك ولا لم يسقط؟ سقط ولا لم يسقط يا أخوان؟ الفرض سقط عنك ولا لم يسقط؟ أجيبونا أفادكم الله، سقط عنكم العذر بصلاة العشاء في البيت أو لم يسقط؟ سقط عنك، سقط عنك الفرض كرجل، سقط عنك الفرض. طب ليه بقى؟ ليه تأخذ إثم؟ ليه تأخذ ذنب؟ ليه تحمل ذنبا أو إثما؟ أقول لك أنا ليه. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من إيه؟ من عذر. أنا قلت لك الفهم الصحيح فلا صلاة له بدون إثم إلا من عذر. ليه؟ ليه حيحمل إثم هنا؟ لابد اللي يصلي في بيته يحمل إثم. لماذا؟ رغم أنه صلى الفرض، أيوة رغم أنه صلى الفرض، ليه؟ لأن هذا إنما هذا إيه؟ هذا فرضين، دول فرضين واجبين عليك، واجبين. واجب الفرض نفسه اللي هو العشاء نفسها، وواجب صلاة الجماعة. يبقى هذا أحمل إيه؟ حمل إيه؟ حمل فرضين أو واجبين. واجب الصلاة كفريضة، وواجب الجماعة. فلما يصلي في بيته يسقط عنه واجب أو فرض اللي هو العشاء نفسه، ويظل معلقا في رقبته الايه؟ الجماعة. يظل معلقا في رقبته الايه؟ الجماعة. يبقى يأسا بتركه الجماعة، يبقى يأسا بتركه الايه؟ يأسا بتركه الجماعة. يبقى هو صلى العشاء وسقط عنه فرض العشاء خلاص، ما لا يحاسب على الصلاة، لكن يأسا بتركه لصلاة الجماعة. يبقى هنا أستطيع أن أقول لك أن هذا الحديث يصح كما أقول لك هكذا، يصح فهمه كما أقول لك، فهمه صحيح كما أقول لك، كما أقول أهو: من سمع نداء فلم يأته فلا صلاة له إلا بإثم، فلا صلاة له بدون إثم إلا من عذر، فلا صلاة له بدون إثم. يعني هيصلي لكن صلاة له يحمل فيها إيه؟ إثما، وهو إثم إيه؟ إثم ترك، إثم ترك الإيه؟ ترك واجب الجماعة. خلاص يا إخوانا؟ يبقى احنا كده بنفهم هذا الفهم الصحيح لهذا الحديث، عشان هذا الحديث لا ترده أو لا تنكره، لأن يعني الحديث لابد وأن تفهم منه ما إيه؟ ما يعني ما يجب فهمه، طالما أن الحديث يعني قال فيه العلماء بالصحة. نشوفنا وعن صلاة الجماعة، ولكن بالبيت شيخنا تقصد إيه؟ أنا بقول لحضرتك يا أمة الكريم، صلاة الفرض إحنا عليك صلاة العشاء على الرجل، ملاش المرأة، إحنا على الرجل، عشان هذا وجوب على الرجال. صلاة الرجل عليه في العشاء، فرض العشاء، إحنا نتكلم أهو، يصلي العشاء فين؟ في المسجد. طيب هو صلى العشاء في البيت بدون عذر، نقول له أنت صليت العشاء في البيت وعليك إثم، عليك ذنب. ليه؟ لما صليت هو الفرض سقط عني، سقط ولا ما سقطش؟ يقول الفرض سقط عنك، الفرض سقط عنك. طيب إيه؟ طب إيه؟ في حته طلعت فين كده؟ طب خليكم احب اقولها، الفرض سقط عنك ماشي، ولكن معلق برقبتك صلاة الايه؟ الجماعة. الفرض سقط خلاص، انت لا تحاسب على صلاة العشاء، انت خلاص صليتها، لكن ما صليتهاش في جماعة، والجماعة واجبة. ماشي كده؟ ايوه، صلاة الجماعة مرتبطة بالمسجد، صلاة الجماعة في المسجد، الحفاظ على الدين وشعائر الاسلام وكذا وكذا واشياء كثيرة. واجب الجماعة لم ايه؟ لم يسقط. طيب انا عايز اسألك هنا سؤال، ليه الصلاة أو ما يدل على أن الصلاة هنا في البيت فرضا تصح تسقط عنك الفريضة يعني؟ يا أمة الكريم، لا احنا بنقل هو الرائز الرجل الذي تتحدثي عنه، تتحدثي عن الرجال ولا على النساء يا أمة الكريم؟ إذا نتحدث عن الرجال بنقول الرجال إذا صلوا في المسجد جماعة، هل هم هنا صلوا في المسجد ليه؟ عفوا، صلوا في البيت ليه؟ أنا بقول صلوا في البيت جماعة كما تقولين، صلوا في البيت جماعة ليه؟ ارجع للي أنت درستيه، صلوا ليه في البيت جماعة؟ جاوبيني أنت الأول، ده سؤالي ليك. هم إيه خلاهم يصلوا جماعة في البيت؟ لو بدون عذر يعني بلطجة، يعني بمزاجهم كده، يعني مش رايحين الجامع يلا نصلي هنا، ما ينفعش طبعا. واحد عليه صلاة الجماعة واجبة في المسجد. 22 100 قاعدين عليهم صلاة الجماعة واجبة في المسجد إلا بعذر. لو المية قلت في المستشفى محجزين مستشفى بأكملها فيها أكثر من 500 واحد ما يستطيعوش يصلوا في الجماعة خلصت سقطت عنه. لكن مش عشان هم كل بيت، طب ما كل البيوت يا أمة الكريم تستطيع أن تصلي جماعة في البيوت، يعني الرجل يجيب زوجته وأولاده وبناته ويصلي جماعة في البيت وخلاص، ما هيش لازمة بقى للمساجد. لابد إن إيه؟ لابد إن يكون فهم الأخت الفقيهة والأخ الفقيه، يكون الفهم مدرك، يكون العقل يدرك هذه المسائل ويعرف يفهمها ويقيدها ويربطها كويس. وإلا كل البيوت فيها صلاة جماعة تقام رجل وامرأة بس، أقل بأسرة هذه جماعة، رجل وزوجته يصلوا مع بعض جماعة، ما قولك في هذا القول؟ مش دي جماعة؟ لكن المقصود صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين، مكان جامع، مكان جامع، إشفار المسلمين وشعائر الإسلام وبيانها وإظهارها أمام إيه؟ أمام الجميع. كل طيب، من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له بدون إثم، فلا صلاة له بدون إثم، هذه بدون إثم بدون عندي أنا مثل المطلوب صلاة له. يا أثم لما يا أثم لتركه الإيه لتركه الجماعة لتركه الجماعة يا أثم لتركه الجماعة خلاص اتفقنا. قال الصلاة له إلا إيه إلا من عيزه. عارفين دي تتساوى مع إيه؟ تتساوى أنا لو أبني تتساوى مع إيه تتنزلكم اللي إيه يثبت إن صلاة الفرد هنا صحيحة، ويعني تصح صلاة الفرد بدون صلاة الجماعة، يعني تحسب له، يعني تحسب له الفريضة إذا صلى فردا، إذا صلى الواحد المفرد في البيت. قلت لك تحسب معنا من الحديث الذي مر معنا وهو حديث البخاري ومسلم من عند أبي هريرة لما قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايه ثم يعني أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، الحديث اللي سبق ماشي. لما يا رسول الله؟ لأنهم لن يصلون في الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم هيحرق عليهم بيوتهم ليه يا اخوانا؟ ها خليكم معايا، النبي صلى الله عليه وسلم هيحرق عليهم بيوتهم ليه؟ لأنهم لن يصلون في الجماعة صح؟ أما يصلون فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنهم لم يصلون على الإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنهم لم يصلون على الإطلاق، لا، ليسوا من منكرين الصلاة، بل هم لا يصلون في الجماعات، دي الحقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عايز يحرق عليهم بيتهم لأنهم تركوا صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة. تركوا صلاة الجماعة يعني عملوا إيه؟ يعني صلوا فرضا صح كده؟ ثم يا إخوان صلوا ايه؟ صلوا فرضا تمام؟ لو كان بقى صلاة الفرض ما تنفعش ولا تجزي ولا تسقط بها الفريضة كان امرهم النبي صلى الله عليه وسلم لان يعيدوا صلاتهم في الجماعة او لا يحرقن عليهم بيوتهم، يعيدوا، لان هيبقى معناها ان الصلاة اللي صلوها فرض كل واحد مع نفسه ما تنفعش ولا تجزي ولا تسقط عنه الفريضة بها. فقال فكان من المفترض هنا أن يقول لآمرنهم لا يعيدن الصلاة في الجماعة أو لأحرقن عليهم بيوتهم. تمام كده الفهم ده واصل يا إخوانا؟ الحتة دي كده واصلة يعني مفهومة؟ أعتقد إنها واضحة. يبقى دي دلت على إن صلاة الفريضة الإنسان يصلي لوحده تسقط عنه الفريضة، تسقط عنه الإيه؟ يسقط عنه الفرق. تمام يا اخوانا؟ تمام بارك الله فيك. طيب خطورة التخلف عن صلاة الجماعة، خطورة التخلف عن صلاة الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، أي المتخلفون الذين صلى الله عليه وسلم يحرق لهم بيوتهم، كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور أو الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع عنه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف من الصحابة عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. شفت كلام ابن مسعود؟ ده كلام عبد الله بن مسعود بيقول له اللي من صره أن يلقى الله غدا مسلما. طب ليه قال مسلما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ماذا قال؟ قال ايش النبي صلى الله عليه وسلم من قبل؟ ها؟ وانا الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة اللي بيننا وبين الكفار. يبقى هنا لما انت هتدرك الصلاة يبقى دخلت في مسألة اخرى. هنا ولذلك ابن مسعود يقول لك ايه؟ من كره ان يلقى الله غدا مسلما، وغدا بيسمع الوقت القادم مش بكره، لا ممكن بعد دقيقه بعد ساعه بعد نص بعد بكره غدا بعد سنه. ما شيخنا من كره ان يلقى الله ايه؟ غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. ثم بين بعد ذلك فقال يعني ان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني هذه الصلوات من سنن الإيه؟ من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم زي ما قلت الأخت من جوب دلوقتي كما يصلي هذا المتخلف، أي المتخلفون عن صلاة الجماعة، كما يصلي هذا المتخلف في بيته، ده كلام ابن مسعود، لتركتم سنة النبي، اللي بتقول ست سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها. ولو تركتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من رجل يتطهر، شوف هنا الايه، شوف هنا الايه الاجر العظيم. وما من رجل يتطهر فيحسن طهوره او الطهور ثم يعمل الى مسجد، اي يذهب الى مسجد من هذه المساجد التي هي مثلا بمدينته، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. كتب الله له بكل خطوة يخطوها إيه؟ حسنة، يعني اقتل من الخطأ بكل خطوة يخطوها إيه؟ حسنة، ويرفعه بها درجة، أي بنفس الخطوة، أي بنفس إيه الخطوة يجعل له بها حسنة وبنفسها يرفعه بها إيه درجة، ويحط عنه بها هي برضه سيئة. يبقى خطوة لها ثلاث مراحل. الخطوة الواحدة انت متربي في بيتك وجاهد الى الصلاة والى الصلاة الجماعة في المسجد، فهي خطوة واحدة يجعل لك ربه سبحانه وتعالى بها حسنة ويرفعك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. يا الله، هذا كرم كبير من الله سبحانه وتعالى ومن فضل من الله سبحانه وتعالى. خطوة واحدة تتعامل بهذه المعاملة، تأخذ بها حسنة، ترفع الدرجة، تحط بها خطيئة. العلماء قالوا الدرجة يعني ما بين السماء والأرض، فيعني هذه منزلة عظيمة جدا ينبغي أن لا تفرح. قال ابن مسعود أكمل كلامه قائلا ولقد رأيتنا، أي يعني الصحابة صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو يعني أو صاحب عذر بلاء أنه مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يهادى يعني محمول سيدين وبين رجلين حتى يعني يقام في الصف، حتى يقام في الايه في الصف. فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة عشان ان شاء الله يعني نختصر وندخل بعد كده ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل بقى نتكلم في مسائل الايه الضوابط. ابو بشير يقول لك اطلع العلامه ابن عثيمين عن هذا الحديث حيث ينادى بهن حيث زرت مكان اي فليحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها لها فيه. سمت جزاك الله خيرا. طيب نقول بعد ذلك فضلها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة، قال صلاة الرجل في جماعة، صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا أو لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. تقول الملائكة يعني اللهم صلي عليه اللهم اقمه إلا إن شاء الله، هذا دعاء طيب. ومن الملائكة ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، كلام واضح صريح ومش محتاج يعني شرح او تعليق. يعني من ذهب الى الصلاه في جماعه فصلاته في جماعه تضاعف صلاته في بيته 25 مره. ويقول احد يعني الائمه الاربعه لم اذكره الان قال يعني تخلفت يوما عن صلاه الجماعه قال فصليتها يعني أو قال أحد السلف قال خلفت يوما عن صلاة العشاء في جماعة فيعني قال فصليتها على اختلاف الروايات فيما يقول 25 هي يعني تفوق الجماعة 25 ورواية تفوق الجماعة تفوق الفرد 27، فقال فصليتها على الايه على القول الأعلى اللي هو 27 مرة، قال فصليت العشاء 27 مرة على أن يعني ايه يساوي صلاتي بصلاة الايه بصلاة الجماعة. قال فلما كان الليل ممكن الليلة فإذا بي أرى يعني فرسانا يركبون الخيول ويعني إيه يسارعون، قال وكنت أركب فرسي وأجري خلفهم فإني لم ألحق إيه لم ألحق بهم، قال فنظر إلي أحدهم وقال لي يعني إنك لم تلحق بنا إنك لم تلحق بنا، فقلت له ولما لم ألحق بكم؟ قال فإن صلينا العشاء في جماعة وأنت لم تصلي في جماعة. يعني المسألة سبحان الله رغم أنه صلى الفرض 27 مرة، فرض صلاة الجماعة يا أخوانا عظيم جدا جدا، فلابد يعني من المواظبة عليه، هذا ده فضل صلاة الجماعة فضلا عن كونها بقى إيه واجبة لابد أنك توديها في المسجد سواء كان لك بها شيء او لم يكن لك بس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر 27 درجة، هذا ما كنا نتحدث فيه الان وبيناه في المثال السابق. قوله يعني ان صلاة الفجر افضل من صلاة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر 27 درجة، هذا الحديث عند البخاري وعند مسلم، وعلى ذلك ينبغي أن يعني ينظر العبد المسلم الذي يريد تحصيل الأجور وتحصيل الحسنات والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو يعني ليس عليه من الذنوب شيء أو معه من الذنوب ما معه لكن معه الكثير والكثير من الحسنات والأجور والصلوات، فعليه أن يلتزم بكل هذه الأمور وأن يكسر سواد المسلمين في المساجد وأن يحافظ على صلاة الجماعة وليعلم أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وبهذا أقول قد انتهيت مع حضراتكم من هذه التقدمة بهذا الباب باب صلاة الجماعة، على أن أبدأ معكم في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى في أول ضوابط هذا الباب، وهو الضابط الأول يتحمل الإمام علي المأموم 6 أشياء. وإن شاء الله تعالى نلتقي في اللقاء المقبل إن قدرنا البقاء وإن قدر لنا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.